رسالة إلى موظفين في الدولة، يقول عمر: إن أشد أموركم عندي وأهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. اللي ضيع حق ربنا يضيع حقوق العباد، اللي ملوش خير في ربنا اللي خلقه ملوش خير في العباد. ولذلك رسالة لكل موظف، رسالة لكل مدير، لما تعمل اجتماع مع الناس اللي شغالين في المكان قول لهم أهم حاجة عند الصلاة، أهم حاجة عند الصلاة. نعم، الذي لا يصلي يوضع تحت الملاحظة، اللي ما يصليش كموظف لابد يتراقب، لابد يتحط تحت العيون، مش العكس اللي يحافظ على الصلاة. لا، اللي ما بصليش ما بيديش الأمانة، اللي ما بصليش ما بيرعاش حقوق العباد، فهو لما سواها أضيع. إذن أداء الأمانة من صفات أهل الإيمان، وسبب المحافظة على الأمانة هو المحافظة على الصلاة. كذلك أيضا حفظ الفرج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى حفظ الفروج البعد عن الشهوات بالمحافظة على الصلاة. ولذلك قال الله تعالى: فيمن لا يحافظون على الصلاة كما أمر الله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لاحظ الارتباط بين الصلاة، حفظ الصلاة وحفظ الفرج، والارتباط بين تضييع الصلاة وتضييع العفاف، تضييع الصلاة والوقوع في الشهوات. فالشاب اللي لقيت دلوقتي بيعاني من الشهوات نقول له ما صليتش صح، ما صليتش زي ما ربنا أمر، ما حافظتش على الصلاة. لو حافظت على الصلاة هتحافظ على نفسك، لو حافظت على الصلاة هتبعد عن الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أتدري ما معنى أضاعوا الصلاة هنا؟ لما تقرأ في كلام السلف كابن عباس رضي الله عنه وغيره تجد العجب، إن أضاعوا الصلاة هنا مش أضاعوها بالكلية، لا، أضاعوا الوقت. أضاعوا الوقت يعني إيه؟ بيصلوا وما بيصليش، بيصلي وما يصليش الفجر في ميعاده. يقول لك أنا بصلي الفجر الساعة 7 وأنا رايح الشغل، أنا بصلي الفجر الساعة 7 وأنا رايح المدرسة وأنا رايح الكلية. دي مش صلاة، ده دي اسمه تهريج ولعب. لما تعمل الكلام ده كل يوم يبقى انت بتهرج، يبقى انت بتتبع هواك، يبقى انت بتصلي لهواك، ما بتصليش لله. لان الصلاه ربنا قال عنها: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شفت انت كده زي مثلا مفتوح باب التقديم لولد عشان في اراضي دمياط او في شقق في دمياط وفي باب تقديم مفتوح من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. فواحد فإذا كان دي التقديم عشان ملف، عشان شقة، أو عشان أرض، أو عشان تنضف وظيفة لابد تروح في الميعاد. ما ينفعش موظف كده كل يوم يروح الساعة 9 والميعاد الساعة 7 أو 7:30، يقولوا له أنت بتهرج، أنت مش جاي تشتغل، أنت جاي تقدر تروح عليها نوم. يقولوا له خلاص أنت غير في البيت، ما تجيش، ما تجيش لأنك أنت مش وش شغل. طيب إذا كان ده حالنا في الشغل وفي الملفات بتاعت الأراضي، أمال اللي يضيع الصلاة ويخرج الصلاة على وقتها دي مهرج، دي بيلعب، دي بيلعب بالصلاة. الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن أنت تتعلم احترام مواعيد الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، لأن تعظيمك لقدر الصلاة تعظيم لله سبحانه وتعالى. دي دليل على طهارة قلبك وتقوى قلبك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب. يبقى إذن الصلاة عصمة من الشهوات، الصلاة تهذب الأخلاق. ولذلك نفس المعاني الجميلة اللي في سورة المؤمنون ذكرت كذلك في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا مين؟ إلا المصلي. صفات الذين على صلاتهم دائمون. ويختم لك الصفات برضه في الاخر يقول لك ايه؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. وبين الصفات دي نفس برضه الصفات تذكر الاخره، الخوف من لقاء الله، اداء الصدقات واداء الزكوات واداء الامانات، القيام بالشهاده، حفظ الفروج. يبقى دي كله دليل على ايه؟ ان الصلاه بوابه تهذيب الاخلاق. اللي عنده اي خلق ذميم عايز يتخلص منه يصلي صح. اذا صليت صح تجد قلبك يهتدي وبدنك يروض على الاخلاق الحسنه. لما واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له فلان يصلي ويصرف، قال ستمنعه صلاته. فلان بيصلي وبيشرب سجاير، لو صلى صح ما عادش يشرب سجاير. فلان بيصلي وبياخد رشوه من الناس، لو صلى صح ما عادش ياخد رشوه من الناس. لكن هو واخد الصلاه برستيج، ممكن تلاقيه هو بيقبض الرشوه وهو بيلهف الرشوه بس السمح، وممكن تلاقيه علامه صلاه في وشه وبيلهف رشوه. ليه؟ ما صلاش صح، هو صلى برستيج، بيعمل لنفسه شكل. وهكذا تلاقيه ممكن بيغش في الموازين وبيحتكر السلع على المسلمين، وتبص ليه علامه صلاه في وشه والسلعه في ايده واقع في الدكان، هو بيصلي ليه؟ بيصلي برستيج، عامل برستيج للمحل. لا، لو صليت فعلا واقمت الصلاه وانشرح قلبك للصلاه لوجدت العجب، وجدت العجب ان الصلاه دي تهذب اخلاقك. ممكن تلاقي واحده بتصلي ومنكده على جوزها ليل ونهار وعامله زي الشريك اللي اتخلف مع جوزها وبتصلي. طب ليه عامله كده؟ لان عندها انفصال في الشخصيه، انفصال نكد. بعض الناس لما يجي تقول له كده يقول لك يا عم الشيخ دي نقرة ودي نقرة. لا، ابو نقرتين دول ما ينفعش، هي حاجة واحدة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلما تلاقي واحد بيصلي وعنده انفصال في الشخصية اعرف ان ما صلاش صح. ومش معنى الكلام ان يسيب الصلاة، واحد مثلا بيشرب سجاير وبيصلي فيسمع الكلام ده خلاص يا عم الشيخ والله بارك ما عرفش يصلي. لا، ما عدتش تشرب سجاير، ما عدتش تكسي، ما عدتش تاخد رشوة. هو ايه الحل؟ الحل ان انت تصلي صح، لانك لما تصلي صح هتجد البركة في حياتك. أرحنا بها، أرحنا بها في الهموم، أرحنا بها من الغموم، أرحنا بها من المشاكل. كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة أخرى قال فيها: جعلت قرة عيني في الصلاة. شوف كلمة جميلة دي، جعلت قرة عيني في الصلاة. أسعد لحظة في حياتك لحظة اتصالك ربنا، أسعد لحظة في حياتك لحظة قربك من ربنا. واسجد واقترب. شو كلمة اقترب؟ اقترب منين؟ ده لو قالوا لك تعالى اسكن جنب وزير ولا رئيس ولا جنب كذا بتبقى طاير من فرح. لو قالوا لك تعالى اسكن جنب عالم من العلماء او شيخ من المشايخ تبقى طاير من فرح. ما بالك دي مش قرب بقى اي حد، ده قرب ربنا. اسكت واقترب. اقترب منين؟ من الملك، من الملك سبحانه وتعالى الذي بذكره تطيب القلوب وبذكره تطمئن النفوس. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر تذكر اسم ربنا على لسانك، اسعد لحظاتك لما تحط جبهتك على الارض تسجد بين يدي الله، دي اسعد لحظه، دي قره عينك، دي لحظه انسك بالله. اسجد واقترب، اقم الصلاه لذكري، اقم الصلاه لذكري. فاقامه الصلاه لذكر الله سبحانه وتعالى اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا من الدعاء في السجود، فقابل اي حري وحقيق ان يستجاب لكم. اقرب ما يكون العبد، اقرب ما يكون عبد الرب هو ساجد. فاكثروا من الدعاء، نفسك في ايه؟ اللي نفسك فيه قول ربنا، اللي نفسك فيه صلي وقول ربنا. لو في اي هم في حياتك، اي كرب، اي مشكله، بعضنا يقعد يلف في ودور فلان داخلني في الموضوع، فلان ماشيني في الموضوع، وفي الاخر الموضوع يتعجق وما يمشيش، لان علقت قلبك بغير الله وانزلت حاجتك بغير الله فسدت. اما اذا انزلت حاجتك لله فانها تقضى. لماذا؟ لان الذي بيده كل شيء هو الله، هو الله الكربة، هو الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اشكي همك لربنا بدل ما تقعد تفضفض. بعض الناس قوي يفضفض، يفضفض مع الناس. لما تفضفض مع الناس ممكن محدش يدفعك حاجة، لكن لما تفضفض لربنا تشكي همك لربنا، ربنا يزيل عنك الكرب، ربنا ينجيك من الهم. شوف يونس عليه السلام لما ظن حسنا بالله، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يناديك ويناديك في جوف الليل، الكلام ده مش وزير ولا حافظ ولا رئيس ولا رئيس هيئة تنفيذية. اللي بيقول لك الكلام ده ربنا، اللي مفيش حاجة هتوصلك إلا بإذنه، إلا بإذنه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللي بيقول لك الكلام ده ربنا بيقول لك نفسك في إيه؟ إذا سألته مش يفزع للسيجاره زي بعض الناس بيعمل. لما يكون مهموم او غضبان او متضايق، سيجاره في دم، سيجاره في دم، سيجاره ايه يا عم خير؟ يقول لك اصل انا متضايق. طب انت متضايق السيجاره ده هتفك عنك؟ ده هتولع في جبتك، ده هتولع في قلبك اكتر، ده انت كده بتعصي ربنا اكتر. امال الحل ايه؟ الحل ايش ربنا؟ الحل هو صلى. كان اذا حسبه امر صلى، يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم. لما تكون في كرب او في مصيبه استعينوا بالصبر والصلاه، والصلاه اصبر وصلي ستجد حلول لكل مشاكلك. اي مشكله في حياتك، انك تعبك ونفسك تتهدى هدايتك من ربنا، زوجتك تعبان ونفسك تريحك قلبها من ربنا، زوجك تعب ونفسك ربنا خايف منه لانه بتكبر عليك، استعن بالله عليك. كل حاجه في حياتك، الرزق ما عادش يكفي، الدخل ما عادش يكفي، صلي صلي وهتجد الخير من الله. الصلاه مفتاح الرزق، الصلاه مفتاح الرزق. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى. اوعى تحسبها مع ربنا بالولا والألم، لا، ما بتتحسبش مع ربنا بالولا والألم، والا حياتك مش هتمشي. امال بتتحسب مع ربنا ازاي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. امال بتتحسب مع ربنا ازاي؟ ومن يتوكل على الله فحسبه. امال بتتحسب مع ربنا ازاي؟ اليس الله بكافك عبده. امال بتتحسب مع ربنا ازاي؟ لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح مطارا. في يوم عبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما شافوا الناس اللي في السوق اكسبوا البضاعه بتاعتهم وراحوا المساجد عشان يصلوا، فقرأوا قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء غير حساب. تخيل لما شاف الناس كده سابوا الدكان وساب البضاعة وراح عشان يصلي، من ساعة الصلاة يقفل الدكان على نفسه ويخاف ويقعد في الدكان والاسم اللي قافل الدكان زي ما بيحصل في بعض الأماكن في السعودية، أو تلاقي واحد تاني فاتح الدكان ومقلبج نفسه في الدكان ولو جه راح يصلي وكتب اليافطه مغلق للصلاة. يا عم ده ناس فاضية، ناس ناس فاضية يا عم، ناس ناس فاضية، واخد بالك؟ لا، الناس مش ناس فاضية، الناس دي ناس عندها مشاغل أكتر منك، بس ربنا بيرضيها وبيرزقها. ليه؟ لأنهم رجال، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عارف اللي مش مخلف في الدكان، اللي الدكان اللي متشعبط فيه ما بيروحش يصلي، عارف ان في يوم من الايام هيموت ويسيبه، وبدل ما يتحط على المحل يفطر مغلق للصلاه هيتحط ثلاث ايام ورقه مغلق للعزاء، ويفضل الصاد مقفول ثلاث ايام ومحطوط عليه ورقه مغلق للعزاء، وبعد كده يتفتح الصاد والعيال يقسموا وانت تذهب الى الله وانت تارك للصلاه. نفعك في المحل ولا في اي حاجه؟ ولا في اي حاجه. فالناس دي عارفه فهمت، لان نعمه الفهم عن ربنا نعمه كبيره، الناس دي فهمت حياه الدنيا. فقال تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ابشر يا مصور، ابشر يا مصور، الله وعدك بالرزق، الله وعدك بالرزق المفتوح بلا حدود، بلا حدود، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أبشر يا مصلي الذي تكفل برزقك ورزق أهلك هو الله، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. اللي يقول لك نحن نرزقك مش واحد غني، مش واحد كريم من البلد عندك يقول لك ما تشيلش هم، شيلش هم، ده اللي يقول لك الكلام ده ملك الملوك جل جلاله الغني الذي بيده خزائن كل شيء، يقول لك ما تشيلش هم، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى الصلاة يا جماعة حل لمشاكل الاقتصاد، مش القروض الربوية. الناس اللي فاهمة ان القروض الربوية بتغني الناس، ابدا ابدا ما ينفعش. ربنا يقول فأذنوا بحرب، بحرب من الله ورسوله، واحنا نقول كل حاجة تبقى واجب، واجب الربا. لا ابدا ابدا، كل حاجة تبقى واجب الصلاة، كل حاجة تبقى واجب وهتبقى تيسير بالإقبال على الله وبالصلاة. الصلاة تستلزم بها الرحمات، الصلاة تستجلب البركات. قال تعالى اسمع: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون. انت عارف الآية دي سورة ايه؟ سورة سورة النور، سورة البيوت، سورة الحجاب، سورة غض البصر، سورة آداب البيوت. وفي والآية اللي أنا ذكرتها دي قبلها آية الوحد بالتمكين. اسمع كده ربنا يقول إيه؟ عشان تعرف البلاد بتتظبط إزاي؟ والناس بتتظبط إزاي؟ والدين بيتمكن له إزاي؟ قال تعالى: وعد الله. مش وعد وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى أيضا في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. خلي بالك من الشروط: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إذا نكفأ أولئك سيرحمهم الصلاة. تستلزم بها البركات وتستجلب بها الرحمات. إذا أرحنا بها، أرحنا بها الصلاة قرة عين، أرحنا بها الصلاة أنس، الصلاة قرب من الله عز وجل، الصلاة قيام بالوصية. يعني إيه قيام بالوصية؟ تخيل كده واحد قبل ما يموت مسك بإيد ابنه قال له: يا ابني أمك أمانة في أبتك، يا ابني إخواتك أمانة في أبتك. هل الولد ده اللي أبوه مسك إيده وقال له أمك أمانة في أبتك وإخواتك أمانة في أبتك هل يجي في يوم من الأيام يضيع وصية أبوه؟ أبدا. ده يلوم نفسه والناس تلومه. إذا ما جوزش إخواته البنات الناس كلها تلوم، يقولوا له إزاي؟ ده وصية أبوك الله يرحمه. وتلاقي كل الناس بتعينه، اللي تضيع الصلاة واللي فرط في الصلاة مش ضيع وصية أبوه، مش ضيع وصية أمه، ده ضيع وصية أعز الناس عنده، وصية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال علي رضي الله عنه: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة، دي مش وصية أبوك، دي مش وصية أمك، ده وصية سيدك النبي محمد. تخيل كده، عايزك تتخيل وانت قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم كده وهو بيموت ويقول لك الصلاة الصلاة، بوصيك بالصلاة. يجي بقى تسمع عن بعض المسلمين وبعض الشباب ما بيصليش غير الجمعة، يعني زي النصارى، عامل زي النصارى ما يروحوش الكنيسة غير يوم واحد بس. ففي بعض المسلمين ما بيروحوش الجامع غير يوم واحد بس، ده في حتى بعض المسلمين مش بيروح الجامع يوم واحد، ده ما بيروحش غير لما حد يموت، لما حد يموت يروح الجامع. وساعات كمان يجي الجامع لما حد يموت ما يدخلش الجامع، يفضل يقف قدام الجامع يستنى الجنازه لما تطلع. ياه، ايه الجهود دي يا اخي؟ يعني تقول شنو ربنا ده؟ لو ليك واحد صاحبك أو أخوك أو قريبك وما بصليش، قل له هيجي عليك اليوم اللي هتدخل المسجد بس غصب عنك، مش هتدخل برجليك، هتدخل بالنعش، وبدل ما تقف تصلي هيتصلى عليك. ساعتها تقول لربنا ايه؟ ربنا اللي اعطاك الصحه والعافيه، هتقول لربنا ايه؟ لما يسالك عن الصلاه، ده مش يسالك بس، ده اول حاجه هتسال عنها الصلاه. اول حاجه تسال عنها وصيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، الصلاه اول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاه. فاذا صلحت صلح سائل عمل، واذا فسدت فسد سائل عمل. اللي بروح يطلع رخصه لابد يمتحن امتحانين، امتحان كمبيوتر وامتحان على الارض سواقه. فبيخش امتحان الكمبيوتر الاول، اذا نجح فيه ينزلوه يسوق، اذا ما نجحش في امتحان الكمبيوتر يقول له روح وتعالى لنا بعد 3 شهور. نفس الكلام، انت اول لجنه بتتسال عنها الصلاه، اللي صلاته صحيحه بيعدي بقيه الصلاه. طب واللي ما بصليش هينزل مباشر جهنم، على جهنم عيد على طول، ما يروحش لجنه ثانيه على طول سقط. بس مش سقط في الثانويه العامه ولا سقط في الكليه هيدخل دور ثاني، لا سقط في جهنم وبئس المصير. فرسالة كل واحد يوصلها لأي حد عارفه ما بصليش. الشباب اللي الأيام دي يجيد حمل الأثقال، وده شيء طيب إن الشاب يلعب رياضة، يشيل حديد، يلعب تمارين، ده شيء جميل. بس الشيء اللي يغيظ ويتعب ويحزن إن تلاقي شاب بالمجالس والتلاميذ اللي بيعملها، وان هو مش عارف يشيل قد ايه، ومش عارف يشيل الكبرتايه ساعه صلاه الفجر عشان يقوم يصلي، وتلاقيه نزل صوره على الفيسبوك رافع ايده الشمال في يوم ورجله مش عارف ايه في يوم. ايه يا عم خير يا عم خير؟ انت داخل بطوله ولا حاجه؟ بطولتك الحقيقيه ان تشيل الكبرتايه وتصلي، لكن تبقى قاعد تشيل صفير وانت مش عارف تشيل الكبرتايه وتقوم تصلي، ايه العجب؟ ايه الحاجات دي؟ للاسف. وفي الاخر تبص تلاقي شاب من بتاعي ضايع، تبص تلاقي في لحظه يطلع ما ينجحش، في لحظه يجي له جلطه ما يقومش منها. ساعتها بقى يقول له لما ربنا يسالك عن شبابك الجميل اللي ربنا مني بيه عليك، هتقول له ربنا ايه؟ هتقول له ربنا ايه؟ لما ربنا يسالك عن شبابك فيما ابليته وعن شبابك فيما افنيته، هتقول له ربنا ايه؟ ما كنتش بصلي؟ كنت بقعد طول الليل على النت، وقبل الفجر اخش انام ما اصحاش غير العصر او بعد العصر. يا اخي سبحان الله، انت في نعمه فرع هذه النعمه. اذا يا جماعه لما نقول ارحنا بها كلمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد نحس بالراحه، لابد نحس بالانس واحنا بنركع ونسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، لابد نحس بالعزه ان امه الاسلام امه عزيزه، ما بتركعش الا لله، ما بتسجدش الا لله، ما بتحنش جبهتها الا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الامه دي عزيزه بصلاتها، قويه بعبادتها. اما اذا ابتعدت عن الصلاه وابتعدت عن عباده الله فان حالنا لا يخفى على احد، والذل التي فيه بلاد المسلمين لا يخفى على احد، والطنك الذي ضرب بلاد المسلمين لا يخفى على احد. فاذا اردنا العزه فلله العزه جميعا، من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه. والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله داعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، ارحنا بها. نعم، انها الصلاه، انها الصلاه التي بها تغفر الذنوب والزلات، انها الصلاه التي ينور بها طريقك وانت تسير في الظلمات، انها الصلاه التي بها يتم نورك على الصراط. الصلاه يا جماعه، واللي زي ما بقول لك، انا بكلم اللي بيصلي قبل اللي ما بيصليش، اللي بيصلي عشان يتمتع بالصلاه وعشان يستمتع بالصلاه وعشان تبقى الصلاه دي اغلى حاجه في حياته واعز حاجه في حياته وعشان يوصل الرساله دي اللي ما بيصليش. الصلاه بها تغفر الذنوب. قال تعالى: اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ادي ذكر رجل جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم في ذنب اذنبه. بقول له انا عملت ذنب، فربنا يغفر لي. فكان وقتها صلاه العصر. قال: اجلس ثم اقيمت الصلاه فصلى. قال: يا رسول الله، سالتك في ذنبي ايغفره الله لي؟ قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: وقرا عليه: اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: يا رسول الله، اليها النبي بتاعت الناس ليها؟ لا. قال: لا، بل لكل من عمل بها من أمتي. لكل من عمل بها من أمتي. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أبشر يا مصلي، هنيئا لك يا مصلي، ان الصلاه اللي بتصليها ربنا بيغفر لك بها ذنوبك، ربنا بكفر لك بها ذنوبك. قال صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان بباب احدكم نهرا غمرا يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ يعني لو ان واحد شغال في شغل، الشغل اللي عنده هدومه وعنده ايديه والكلام ده، الصلاه احيانا اللي اشتغل طول الاسبوع تقابله تلاقي هدومه كلها في عليها زيت وشحن وكذا وكذا، بتشوفه يوم الجمعه لابس ما شاء الله حته البيضه كده، تحس ان هو انسان تاني. ده ايه ده؟ في يوم واحد بس اللي هو يوم الجمعه بس. ما بالك ان واحد بيغتسل كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا. مين فينا ما لوش خطايا؟ مين فينا ما لوش ذنوب؟ كلنا لنا ذنوب ومعاصي، فربنا بيغفرها بالصلاه، ربنا بنور لك طريقك بالصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هتكون لك نور، نور. ربنا ينورك بطريقك، ربنا ينورك بأمرك، ربنا ينورك بقلبك ووجهك. ربنا يقول في القرآن: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم يعني النور. تلاقي الناس اللي بتصلي ما شاء الله، لا، وشها منور وقبرها منور والصراط بتاعها منور. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. اسمع: وحشر يوم القيامة مع فرعون. احنا عازمينك شهر في السجن مع واحد بلطجي قاتل 50 واحد. يقول ايه الصحبه بتضي؟ هيدخلوني في السجن مع واحد بلطجي؟ دي ناقصه سجن وبلطجي؟ دي بقى مش سجن وبلطجي، ده دي جهنم. ومع مين؟ مش مع بلطجي، مع فرعون الملعون، مع قارون الملعون، مع هامان الملعون، مع عبيد فلك عتاولة الكوف، صناديد الكوف. اللي ما بصليش هيبقى في جهنم معاهم. يعني المصيبة مصيبتين، جهنم وصحبة عتاولة الكوف. لكن بقى اللي بصلي، بشر البشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ليه بقى؟ ليه النبي بشر بالنور التام؟ لأن في ناس نورها بتقطع، اللي هم الجماعة المنافقين، لما ياخد نور ويجي عبد الصراط يقوم نوره مقطوع، فيقعد بقى ينادي على أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا، فيضرب بينهم بصور بعطيهم في الرحمة وظلوا من قبل العذاب، يقعدوا ينادوا عليهم. يبقى عشان نورك ما يطفاش، وعشان تحب الصراط وتبقى زي البال على الصراط وتجري على الجنة، لابد تكون بتحافظ على الصلاة. لأن ربنا قال عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن أرحنا بها الصلاة أنس، الصلاة قرب من الله، الصلاة قرة عين، الصلاة سبب الرزق، الصلاة سبب البركة، الصلاة سبب الرحمة، الصلاة حصن ضد الشهوات، الصلاة إقبال على تنفيذ وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة إسعاد للنبي صلى الله عليه وسلم يسعد بك يوم القيامة، يدنيك منه يوم القيامة، كما قال وأختم بهذا الحديث لما ربيع بن كعب الأسلمي يقول له: أسألك مرافقتك في الجنة، قال غيرتك، قال وذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فأبشر يا مصلي، كلما تصلي لله وتحافظ على الصلاة، كلما تترفع في الجنة درجات، كلما تكون رفيق لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الصحبة، نعم القرب، نعم المجلس، القرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا بيننا ولا لنا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضائعا إلا ثبته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عدوا لنا إلا خذلته، ولا ظالما جبارا إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسير بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وشر وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا